قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن. تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في القاعدة الخامسة وما فيها من تفريعات. وبين المصنف هنا تفريعا على ما تقدم، إن أولئك الذين ضلوا في باب المتشابه إنما ضلوا بسبب أنهم تدخلوا في علم الكيفية، فلما أوقعوا في أنفسهم في علم الكيفية الذي استأثر الله بعلمه ضاعوا وتفرقوا بين التأويل المذموم وبين التفويض المذموم وبين التشبيه، فتفرقت كلمتهم بسبب ذلك، أنهم خاضوا فيما لا يعنيهم وظنوا أن الأمر يتعلق بالكيفية وبالمتشابه الذي استأثر الله بعلمه. فلما تصوروا هذا التصور ووقعوا فيما وقعوا فيه أرادوا أن يتخلصوا من هذا المفهوم الذي تصوروه والتشابه الذي جعلوا صفات الله تبارك وتعالى قاصرة عليه، يعني جعلوا فهموا صفات الله على أنها من باب ماذا؟ من المتشابه مطلقا دون فهم، فوقعوا في هذه الأمور، فوقعوا في يعني التخبط، فمنهم من لجأ إلى ماذا؟ إلى التحريف والتأويل، ومنهم من لجأ إلى التفويض وهو عين التعطيل، ومنهم من لجأ إلى ماذا؟ إلى التشبيه كما فعلت الكرامية ومن نهج نهجهم. من هنا رد عليهم السلف الصالح، ومنهم الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، والإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والإمام سعيد بن عثمان الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، ومنهم الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة، والخلال في كتاب السنة، وكذلك الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، يعني الجزء الأخير من كتاب التوحيد في الأخير من صحيح الإمام البخاري، وكذلك في كتابه خلق أفعال العباد، قد رد عليهم جمع من أئمة الهدى والدين، منهم أيضا ابن مندة في الرد على الجهمية، وكذلك طالمنكي وابن أبي زمنين، والإمام ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك إمام الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء، وكذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي من بينها هذا الكتاب التي بين أيدينا الآن. فالسلف ما زالوا يردون عليهم منذ أن ظهر ذلك الانحراف وانتشر في القرن الثاني الهجري وإلى يومنا هذا، والأئمة ما زالوا يردون على هذه بأقلامهم ومؤلفاتهم وألسنتهم وما إلى ذلك مما من وجوه الرد. وهذا يدلنا على أن المبدأ الذي يردده بعض الناس في هذا الزمان من قولهم لا ترد وإنما أسكت وبين الطريق الصحيح للناس دون أن تدخل في ما يفعله الناس من مخالفات أنه مبدأ إيش؟ مبدأ فاسد، مبدأ فاسد. وفيه تفصيل: إن كان هذا المبتدع لم تنتشر بدعته ولم تشتهر بين الناس وليس فيه خطر على الناس وبدعته قاصرة على نفسه، فمثل هذا لا يرد عليه بالتأليف، وإنما ينصح هو، يعني يناصح ويوجه له النصح. أما إذا كان قد ألف فكما هي القاعدة المعروفة عند العلماء، من ألف فقد إيش؟ فقد استهدف، فيجب والحال هذه الرد عليه بكل وسائل الرد المتاحة، من خلال المحاضرات والندوات، من خلال المناقشات، من خلال وسائل الإعلام، من خلال الكتب التي تفند حججه وترد على ماذا؟ ترد على شبهه التي يلبس بها على الناس. وقد سمعتم أسماء كتب السلف، جنب بعض أسماء كتب السلف، وقد أشار شيخ الإسلام في كتاب الحموية ذكر جمعا كثيرا من هذه الردود، منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل إلينا، ومنها ما جاء مفرقا وجاءت منه فقرات في كتب شيخ الإسلام وغيره من كتب أئمة الهدى والدين. نعم. قال رحمه الله: وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمها إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. نعم. الذي يعني بينه الشيخ هنا أن الله سبحانه وتعالى ذم المؤولة على التأويل الإيش؟ المذموم، التأويل الفاسد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، مفهوم؟ هذا هو الذي يذمون فيه. فذم التأويل ليس مطلقا، ليس على إطلاقه، كما يأتينا أيضا مزيد بيان في الرد على المفوضة، فإن هناك أمورا يطلق عليها تأويل ويراد به معانية صحيحة. فذم التأويل الفاسد هو المراد، مراد السلف من تأليف هذه الكتب في ذم التأويل إنما أرادوا ذم التأويل الإيش؟ الفاسد الذي يؤول إليه أصحابه بغير دليل، كتأويلهم اليد بمعنى القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والمجيء بمعنى مجيء الإيش؟ الأمر، والرضا بمعنى الثواب، والغضب بمعنى العقاب، ونحو ذلك من تأويل أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية قبلهم، ومن نهج نهجهم من أصحاب التأويل المذموم. إن ولذلك تأليف السلف إنما هي منصبة على ماذا؟ على التأويل الفاسد. أما التأويل الصحيح الذي هو إما التفسير كما نقلنا عن ابن عباس، أو كما أورد المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن هذا التأويل يعلمه من؟ العلماء الراسخون في العلم. وكذلك الحقيقة التي يؤول إليها الأمر فإنه مما استأثر الله بعلمه، وإن وجد تشابه فيه في الحياة الدنيا، لكن ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. وهناك التأويل لقرينة، نعم، لقرينة تدل على ذلك أو دليل يدل على ذلك، فبهذا المعنى التأويل محمود، محمود، لكن منه ما يعلمه العلماء كالتفسير، ومنه ما لا يعلمه إلا الله كالعلم بالكيفيات وحقائق الأمور التي استأثر الله بها من كيفيات أسماء الله وصفاته، أو كيفيات ما وعد الله به عباده المتقين في الجنة. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. نعم. ويحتجون بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم. نعم. قف هنا. المصنف بدأ يرد على من؟ على المفوضة. على المفوضة أكثر ما تقدم، اللهم إلا في القاعدة الثالثة رد أيضا على المفوضة كما تقدم لنا، الذين قالوا إن ظاهرها مراد، أو إن الذين قائلون إن ظاهرها غير إيش؟ غير مراد. سواء القائلون إن ظاهرها مراد لكن يتوقفون في بيان هذا الظاهر، أو القائلون بأن ظاهرها غير إيش؟ غير مراد. هنا كر المصنف عليهم مرة أخرى، والشيخ رحمه الله قد يكرر بعض العبارات بمناسبات أو لمناسبات تعرض له لتأكيد تلك المعاني. فبعد أن رد عليهم بالقاعدة الثالثة وما تقدم لنا كله بيان لما نعلمه من وجه دون وجه من المحكم وإيش والمتشابه، هنا أعاد الكرة في الرد على المفوضة، وعبر عنهم بأنهم الذين ينفون ماذا؟ التأويل. الذين ينفون التأويل مطلقا، لو أنهم قالوا كما تقدم لنا قبل قليل إننا ننفي التأويل الإيش؟ المذموم، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، لكان هذا القول حقا، لكان هذا القول حقا. لكن هم يقولون ننفي التأويل مطلقا، ننفي التأويل مطلقا. ما دليلكم طيب أيها القوم على نفي هذا التأويل؟ ولهم كلمات ستأتي: ننفي التأويل مع إيماننا بأن له ظاهر، أحيانا يقولون بأن اللفظ له ظاهر، وأحيانا يقول ليس له ظاهر، وأحيانا يقول له ظاهر مجهول، وأحيانا يقول له ظاهر لا يعلمه إلا الله، وتناقضات كثيرة عندهم. فهم من شر الطوائف، لا يقلون خطورة عمن؟ عن المؤولة. لا يقلون خطورة عن المؤولة. من هم هؤلاء؟ المفوضة. قبل أن نبين مذهبهم هنا أو البطلان ما أشار إليه الشيخ هنا من مذهبهم، نعلم ما هو التفويض. التفويض في اللغة يعني الإحالة، ويعني رد الأمر إلى أمر آخر، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأفوض أمري إلى الله، أرده وأرجع فيه إلى الله رب العالمين. ومنه يعني أن أولئك الذين لا يعني تسوسهم قيادة حكيمة يقال إنهم فوضى، ولذلك يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا ثرات لهم، لا ثرات لهم، ولا ثرات إذا جهالهم سادوا. والمقصود لا يصلحون بدون قيادة حكيمة، ولا يصلحون بدون من ينظم لهم أمورهم، يعني لا يصلحون. كلمة فوضى أي ليس لهم يعني مرجع يفوضون مشورتهم وآراءهم ويرجعون في ذلك إليه. فهذا هو معناه اللغوي، ومعناه في الشرع، معناه الصحيح تفويض الأمر إلى الله فيما لا يعلمه ولا يقدر عليه إلا الله، ومنه قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله. وأما التفويض في اصطلاح المتكلمين فهو خطير، معناه السكوت على اختلاف بينهم في العبارات، إما التوقف نهائيا والسكوت عن مدلول النصوص، يقولون نقرأها ونسكت لا نقول شيئا، ومنهم من يقول نقرأها ونقول إن ظاهرها غير مراد، ومنهم من يقول إن ظاهرها مراد ولكن لا يعلمه إلا الله، ومنهم من يقول لا نقول شيئا مطلقا، على اختلاف بين هؤلاء المفوضة. وكل كلامهم تعطيل، كل عقيدتهم بهذا الاعتبار ماذا؟ تعطيل. لأن الله تعبدنا بفهم النصوص وبإعمالها والعمل بها، ولم ينزل إلينا نصوصا جوفاء لا حقيقة لها. أعد هذا المقطع مرة أخرى. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم. يقول إن من هؤلاء الذين يعني أنكروا التأويل مطلقا، يعني بدعوى التفويض، بسبب جهلهم بمعاني التأويل، ولهذا أي بسبب ماذا؟ جهلهم بمعاني التأويل السائر، بسبب جهلهم بمعاني ماذا؟ التأويل السائر، وبسبب جهلهم بمعنى التشابه، وأن هناك تشابها عاما وإحكاما عاما، وهناك إحكاما خاصا وتشابها إيش خاصا. وقد تقدم لنا وأعيده باختصار، الإحكام العام والتشابه العام، هناك آيات يكمل بعضها بعضا. الإحكام معناه الإتقان، الإحكام العام معناه ماذا؟ الإتقان، فكل آيات القرآن ماذا؟ متقنة محكمة. والتشابه العام أي الذي يوضح بعضه بعضا، قد يأتي بأساليب مختلفة ويوضح بعضه بعضا، هذا يسمى إحكاما عاما وتشابها عاما. الإحكام الخاص هو ما يقابل المتشابه الخاص، وهو ما لا ما يحتاج إلى شيء من الإيضاح، أو ما احتمل أكثر من معنى. الإحكام العام ما احتمل معنى واحد، أحسن، الإحكام العام ما احتمل الخاص، الإحكام الخاص ما احتمل معنى واحدا، والإحكام والتشابه الخاص ما احتمل أكثر من معنى، وهذا نعلمه من وجه دون وجه. فهمنا هذا، وقد تقدم لنا هذا كله، قد تقدم لنا، لأنه سيبني عليه الآن ما سيذكره. أعيد مرة أخرى باختصار، تقدم لنا الإحكام العام والإحكام الخاص. الإحكام العام الإتقان، فكل القرآن ماذا؟ محكم بهذا الاعتبار. التشابه الخاص أي إن آيات القرآن قد تتشابه في ألفاظها، وهذا دليل على اتفاقها أيضا في معانيها، فيكمل بعضها بعضا، وهو المراد بقوله متشابها مثانيا. وهناك تشابه الإحكام الخاص والتشابه الخاص. الإحكام الخاص المحكم الخاص هو ما احتمل معنى واحدا لا غير، فهذا محكم. التشابه الخاص هو ما احتمل أكثر من معنى، وهذا يعلم من وجه دون وجه، وقد تقدمت لنا أمثلته. سبب ضلال المفوضة يرجع إلى أمرين. الأمر الأول، يأتي لنا أيضا بيان منشأ غلطهم في عبارات لاحقة. الأمر الأول أنهم لم يفهموا معنى التأويل السائر من التأويل الإيش المذموم، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم لم يفرقوا بين المحكم والمتشابه على وجه على الوجه الذي فهمه السلف. إذن الأمر الأول أنهم ماذا؟ لم يفرقوا أولا بين معاني التأويل الجائز منها وغير الجائز. ثانيا أنهم لم يفرقوا بين المحكم والمتشابه، لا بمعناه العام ولا بمعناه الخاص، بل زعموا أن جميع أسماء الله وصفاته من باب المتشابه فيجب تفويضها، ويعنون بذلك تفويض معانيها، وهذا باطل. الأمر الثالث أيضا، هناك أمر ثالث، وهو أنهم ادعوا أن حجتهم في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم، الوقوف على قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وفاتهم أن هذا على قراءة الوقف يقصد به الكيفيات، فإنه حقا لا يعلمها إلا الله. وأما في قراءة الوصل فإن العلماء الراسخين في العلم يعلمون أحكام التأويل الصحيح ويبينونه للأمة. فهنا وقعوا في هذه التناقضات، فقالوا إن ما الذي أصدره من الأحكام هنا؟ قالوا إن الظاهر ماذا؟ يجب ماذا؟ إجراء اللفظ على ظاهره مع التفويض، فوقع التناقض. هذا مثل الذي يقول هذا الأمر أو هذا الماء حار بارد، أو يقول هذا العنقاء مثلا موجودة معدومة، أو يقول إن هذا الأمر صالح وفاسد، تعالى الله عما عن تشبيهاتهم علوا كبيرا. كيف يقال، كيف يقال إن ظاهرها مراد؟ انتبهتم معي؟ كيف يقال إن ظاهرها مراد مع إيش؟ مع التفويض. انتبهتم؟ يعني ترى هذه معاني عبارات فيها تداخل، انتبهوا معي جيدا. السؤال مرة أخرى، ألم يقولهم إن ظاهرها مراد مع وجوب التفويض؟ كذا ولا لا؟ وهذه طائفة من المفوضة، طائف أخرى سبق الرد عليهم بالقاعدة الثالثة. هؤلاء يقولون هنا الذين عناهم المصنف، يقولون الظاهر مراد مع وجوب تفويض هذا الظاهر، مع وجوب تفويض هذا الظاهر. هذا تناقض تماما، كما قلت كالذي يقول هذا حار بارد، وهذا غير صحيح. لا يمكن أن يجتمع قول الظاهر أو دعوى أن الظاهر مراد مع دعوى ماذا؟ مع دعوى التفويض. التفويض عندهم هو عدم معرفة المعنى، أليس كذلك؟ التفويض عند أهل السنة على قسمين، تفويض المعنى هذا غير صحيح، تفويض الكيفية هذا إيش؟ واجب. تفويض الكيفية واجب، تفويض المعنى غير صحيح، بل إن المعنى معلوم، وهذا معنى قول الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه قاعدة عظيمة، يعني كلامهم هذا يرد عليه قول الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، بل يرد عليه قول الله تعالى قبل ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما قال ليس كمثله شيء، حتى لا يتوهم متوهم أن المراد ماذا؟ التفويض أو التعطيل، عقب الآية أو ختم الآية بقوله ماذا؟ وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء. وهذه آية عظيمة، قاعدة، نص لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه ترد على المفوضة وعلى من؟ المشبهة. يدخل في المفوضة المؤولة في مثل هذه الآية، في قوله ليس كمثله شيء، رد على من؟ على المشبهة. وهو السميع البصير، رد على كل من المفوضة والمؤولة، المفوضة والمؤولة. إذن ما وجه التناقض؟ التناقض في قول بعضهم، بعض المفوضة، إن ظاهرها غير مراد مع وجوب التفويض، عفوا، إن ظاهرها مراد مع وجوب التفويض. هذا التناقض لما يقول شخص إن ظاهر النص مراد، يعني كأنك تعترف بأن الظاهر مراد، بأن المعنى ظاهر غير مجهول، أليس كذلك؟ ثم تقول بعد ذلك لكن يجب تفويض هذا المعنى الظاهر. كيف يكون مراد وكيف يكون مفوضا؟ اللهم إلا إن أرادوا بأن المعنى الظاهر مراد ما يفهم مما يليق بالمخلوق فهذا باطل والعياذ بالله، ويكون هذا مذهب المشبهة. لكن هم كلام يقولونه لا يفهمونه، يقولون كلاما لا يفهمونه، وتترتب عليهم فيه إلزامات لا يدركونها. فإذا قال الظاهر مراد وجب عليه أن يؤمن بهذا الظاهر المراد، هو المعنى اللائق بالله أم هو المعنى اللائق بالمخلوق؟ إن قال أنا أعني المعنى اللائق بالله، قلنا له إذن اسحب كلمة إيش؟ كلمة التفويض، وإلا فإنك عدت إلى قول القائلين إن الظاهر غير مراد. وإن أردت أن الظاهر المراد هو ما يليق بالمخلوق وأردت وسكت عنه وطلبت التفويض ولجأت إلى التفويض لأنك فهمت أن هذا الظاهر هو الذي يليق بالمخلوق، فهذا أشر وأقوى خطورة وأعظم خطورة، فإن الظاهر اللائق بالمخلوق يجب أن ينزه الله عنه، وإنما ظاهر الآية اللائق بالخالق سمع يليق به، بصر يليق به، استواء يليق به، رضا يليق به، مجيء يليق به، وهكذا في جميع الأسماء والصفات. أما أن تقول إنه مراد ولكن يجب أن نفوضه فهذا تناقض، كما لو قال شخص فلان حاضر لكن لا يجوز أن نقول إنه حاضر، فلان غائب لكن لا يجوز أن نقول إنه غائب، فلان موجود لكن لا يجوز أن نقول إنه موجود، هذا تناقض واضح يوقع خصوصا عندما يستدلون بالآية في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحملون على أن المراد نفس، أن المراد التوقف في المعنى لا في الكيفيات، فإن حملوه على أن المراد هو التوقف في المعنى فقد نقضوا قولهم إن ظاهره ماذا؟ ها؟ إن ظاهره مراد، نقضوا قولهم إن ظاهره مراد. نعم، هذا التناقض الذي يشير إليه الشيخ، يعني كمن يقول موجود معدوم، عالم غير عالم، عالم جاهل، طويل قصير، هذه تناقضات. الظاهر مراد لكن يجب التفويض. إذن ما الذي آمنتم به؟ ما آمنوا بشيء، آمنوا بحروف، تقولون الظاهر مراد، هذا حق على أننا نستفصلكم ماذا تريدون بهذا الظاهر المراد، فإذا قلتم نفوضه قلنا ما فعلتم شيئا، إنما وقعتم في التناقضات تماما، كما لو قال قائلكم هذا موجود وغير موجود، موجود معدوم، عالم جاهل، طويل قصير، كل هذا فاسد وتناقضه ظاهر لكل ذي بصيرة. نعم. قال ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. نعم، هنا يؤكد الشيخ تناقضهم بأنهم بعد أن صرحوا بأن النص الظاهر مراد ثم قالوا إن التفويض إن نفوض في المعنى، قالوا دليلنا قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، احتجوا به على نفي التأويل وعلى إبطال التأويل. كيف تنفون التأويل مطلقا وأنتم تقولون إن الظاهر ماذا؟ مراد. هذا وجه التناقض، كيف تحتجون بالآية على نفي التأويل مطلقا وأنتم تدعون أن الظاهر مراد؟ فاحتجاجكم بالآية يناقض قولكم إن الظاهر ماذا؟ إن الظاهر مراد. احتجاجكم بالآية على نفي التأويل عند الوقف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يناقض قولكم إن الظاهر ماذا؟ إن الظاهر مراد. ما دنتم معي في هذا ولا لا؟ مفهوم؟ احتجاجهم بالآية ما هو؟ ماذا قالوا؟ ها؟ جميل، قالوا لا يوجد تأويل مطلقا، بارك الله فيكم. فإذا قالوا لا يوجد تأويل مطلقا احتجاجا بقوله تعالى لا ما يعلم تأويله إلا الله، هل يتفق مع ما ذكروه قبل قليل من أن الظاهر مراد؟ لا يتفق، وهذا هو الذي يعنيه المصنف رحمه الله تعالى بذكر كونهم ماذا؟ متناقضين، بذكر كونهم متناقضين. أظن الأمر واضح؟ طيب، بعدهم. بينما نحن نقول لهم كما قلنا قبل قليل التأويل ليس مذموما على إطلاقه، بل له ثلاث معاني سائغة وما عداها فهو باطل كما فصلنا سابقا. نعم. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. هنا منشأ غلطهم من ثلاثة وجوه، أعد العبارة مرة أخرى. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. جميل. منشأ غلط المفوضة يرجع إلى ثلاثة أمور أشار إليه المصنف هنا رحمه الله. الأمر الأول فهمهم لقوله وما يعلم تأويله إلا الله فهم منكوس، حيث إنهم فهموا أن المراد إنكار تأويل المعاني، أن المراد هو المعاني ولذلك أولوها ولذلك فوضوها وقالوا إنها غير مقصودة هنا. فأما فهم السلف للوقف فهو أن التأويل المذموم في قوله تعالى والمردود في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله هو التأويل الذي استأثر الله بعلمه من حقائق الأمور وكيفياتها، أما تأويل المعاني فإنه غير مذموم إذا سير به على طريقة أهل السنة والجماعة من فهم التأويل. إذن غلطهم الأول فهمهم للآية لقراءة الوقف، ففهمهم لقراءة الوقف يظنون أن المذموم هنا هو المعنى هو التأويل الذي هو التفسير، فنفوا التأويل مطلقا بدون استثناء وبدون تفصيل. هذا وجه. الوجه الثاني أن السلف الوجه الثاني نفيهم التأويل بناء على هذا الفهم، نفيهم التأويل المطلق بناء على هذا الفهم. الوجه الثالث أن سلفنا الصالح فهموا أن التأويل المنفي هنا والتأويل المذموم هو التأويل بغير دليل، أما التأويل بدليل فإنه سائغ وممدوح. مرة أخرى المصنف رحمه الله تعالى بين منشأ غلط من المفوضة وأنه يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول فهمهم للآية حيث ظنوا أن الآية تعني مطلق التأويل بدون تفصيل. ثانيا حملهم الآية أو إدخالهم خلطهم بين التأويل الجائز والتأويل غير الجائز، وذلك بأنهم فهموا أن المعاني داخلة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. الأمر الثالث خلطهم بين ما أول بدليل وبين ما أول بغير دليل، فإن المعهود عن السلف أن المذموم هو التأويل بغير دليل كتأويل استوى بمعنى استولى، وأما التأويل بدليل كتأويل استوى بمعنى صعد وعلى وارتفع فإن ذلك سائغ شرعا وعقلا وفطرة ولغة. فهمنا هذه النقاط الثلاث أو نعيدها ثالثة؟ نعيدها. اقرأ عبارة المصنف مرة أخرى. قال رحمه الله وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. إذن مرة أخرى هذه الأمور منشأ غلطهم، أولا أن المعلوم أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو علم الكيفيات، وأما فهمهم هم فإنهم عمموا جميع أنواع التأويل. هذا الأول. الثاني أن التأويل المذموم هو التأويل الذي يكون بغير دليل، أما التأويل الذي يكون بدليل سائغ واضح من السياق كالتفسير أو التأويل بقرينة فإن ذلك سائغ وممكن، وعدم فهمهم لهذا هو الذي أدى بهم إلى هذا الاعتقاد بالتفويض. الأمر الثالث أن التأويل الذي فهموه هو حتى ولأجل ذلك نفوه هو ما عرف عن المؤولة من التأويل المذموم الذي يكون بغير دليل يستند عليه كالتأويلات التي لا تليق بمقام الله جل وعلا. ويضاف إلى هذا شيء آخر، وهو أنهم تصوروا ذلك الذي تصوره المؤولة من ما لا يليق بجلال الله كتصورهم أن استواء أو يشبه ماذا؟ استواء المخلوق، فلجأوا إلى العقل فأولوا، فوقعوا في التناقض أو في نقيض ما فروا منه، ذلك أنه يلزمهم في كل ما أولوه نظير ما يلزمهم فيما أثبتوه. فيعني لما رأوا التناقض عند هؤلاء المؤولة لجأوا إلى التفويض المطلق فوقعوا في شر مما وقعت فيه المؤولة. نعم. قال ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه. يصرفونه إلى معان، يعني بذلك أهل التأويل الذين نفى المؤوضة التأويل المفوضة التأويل من أجل عقيدتهم، فيصرفونه إلى معان هي نظير ما فروا منه. وهذا ينطبق تماما على الكلابية والأشعرية والماتريدية. وبالمثال يتضح الحال، ألم يذكروا الصفات السبع ويدعون أنهم يثبتونها مع أنهم أثبتوها مع تأويل معانيها؟ لكن لنفرض إن سلمنا جدلا أنهم أثبتوها، فهم يسلمون بالصفات السبع ويقولون هذه ثابتة لله جل وعلا. طيب لماذا أثبتوها؟ قالوا لأنها تليق بالله. طيب أليس للمخلوق سمع وبصر وحياة؟ قالوا نثبتها على وجه لا يشبه صفات من؟ المخلوق سبحان الله. طيب تعالوا معنا إلى ما نفيتموه من الرضا والغضب والرحمة والمقت والضحك والفرح والرجل والقدم والوجه وما إلى ذلك، لماذا أولتموها يا جماعة؟ قالوا نحن أولناها لأنه لا يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق، فيدل مثلا الغضب يعني ينتج عنه احمرار الوجه واحمرار العينين وانتفاخ الودجين وغليان دم القلب وما إلى ذلك، والرحمة يلزم منها لين القلب وانبساطه وما إلى ذلك، وهذه من خصائص المخلوق. قلنا له وكذلك الحياة على مبدئكم هذا نقول إنها من خصائص من؟ المخلوق، لأنه يلزم منها وجود روح وحرارة وليونة وعروق ودماء وقلب ينبض ونحو ذلك، والله تعالى منزه عن ذلك. لكن عامل الجميع بمعاملة واحدة ولا تكيل بإيش؟ بمكيالين. نعم. قال فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله. جميل. إن كان الثابت الذي قلتموه في السمع والبصر والحياة والإرادة إن كان حقا ممكنا، فكذلك فيما نفيتم في مسألة الغضب والسخط والرحمة والوجه فإن ذلك بعينه ثابت على الوجه الذي يليق بالله، وإن كان منفيا في السمع والبصر والحياة فإنه منفي بذلك. ولذلك سبحان الله المعتزلة على ضلالهم أرى أنهم أوضحوا ممن؟ أوضحوا من الأشاعرة والماتريدية والكلابية، لأن المعتزلة ما نقول أراحوا، هم فتنوا الدنيا المؤمنين، لكن نقول إن أمرهم واضح، نفوا جميع الصفات ووقعوا في هذا الخطر. لكن أولئك يعني يفرقون بين المتماثلات ويخلطون بين المتفرقات. نعم. وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثل. تمام. إن كان المنفي عندكم في السخط والغضب والرحمة واللوازم التي تصورتموها نعم لكونها باطلة وغير لائقة بالله، كذلك يجب أن تقولوها في العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. يعني دعواهم الآن في دعوة المفوضة في أن المعنى لا يعلمه إلا الله في باب أسماء الله وصفاته، هذا الأمر يوقعهم في تناقضات، فإن المعنى فإنه يلزم منه أن يكون الله قد خاطبنا بما لا نعقل، أو خاطبنا بما لا نفهم، أو تعبدنا بألفاظ جوفاء ليست لها معاني، ويترتب على هذا من المفاسد كون كلام الله تعالى عبث، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. الآن لما يكلمنا شخص يكلمني بلغة لا أفهمها، كلامه هذا يعتبر إيش؟ عبثا، والله المثل الأعلى. لما شخص يبربر بلهجة أو لغة لا أعلمها أو لا أفهمها ويريد مني أن أفهم، ماذا بما يحكم عليه؟ تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق، وتعجيز فقط، بل أكثر من كلمة تعجيز، يعني أشبه ما يكون بماذا؟ بالعبث، والله منزه عن ذلك. فهذه تناقضات ثلاث أو لوازم ثلاث تلزم المفوضة. اللازم الأول أن يكون الله تعالى قد خاطبنا بما لا نعقل ولا نفهم. ثانيا أن يكون الله تعالى قد خاطبنا ورسوله بما لا يعقل معناه. وثالثا أن يكون بمثابة الغاز والأحاجي والعبث أو العبث الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، ويجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عن هذه الأمور. فالله خاطبنا بشريعة لنعبده بها ولنعلم أنه سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، ولهذه الأسماء والصفات آثار ولها معاني ولها فوائد عظيمة. وأحب هنا أن ترجعوا إلى مفتاح دار السعادة لابن القيم، وكذلك كتاب الفوائد، فإن فيه من معاني الأسماء والصفات ما لا يمكن حصره، فارجعوا إليه.